المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والتسعون والمئتان. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها إلى آخره، هذا مثل في تحريم الجمع بين الأختين، والقاعدة في ذلك أن كل أنثيين لو قدر أحدهما ذكر والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها من النسب، فيحرم الجمع بينهما أي ذوات المحارم. وقولنا من النسب أي دون الصهر، فيجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها وبينها وبين زوجة ابنها، مع أنه لو قدر أحدهما ذكرا لم يحل له نكاح الآخر، لأن هذا التحريم من الصهر لا من النسب، ولا يخرج شيء من ذلك عن قوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقوله وأن تجمعوا بين الأختين.